بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن الحقيقة والمجاز. ان شاء الله نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن الأمر. يقول الشيخ رحمه الله: الأمر، بدأ الشيخ بتعريف الأمر، قال: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. وقد استفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. ما تقتضيه صيغة الأمر؟ صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها الندب، الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. 3. التهديد. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، يعني دي المسألة، ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. ما لا يتم المأمور إلا به إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. نبدأ إن شاء الله مع هذا المختصر من كلام الشيخ. المسألة الأولى: تعريف الأمر. يمكن يعني سوف نطيل بعض الشيء في تعريف الأمر نظرا لأهمية تعريف الأمر، ويعني زي ما نشوف بعد شوية إن شاء الله أن في مخالفات كثيرة جدا وقع فيها بعض العلماء في تعريف الأمر، والخلاف فيها عقدي. يعني بعض الناس تشترط الإرادة زي المعتزلة، بعض الناس بيقولوا أن الأمر ليس له صيغة زي الأشاعرة لقولهم بالكلام النفسي. فهنشوف إن شاء الله يعني الأول شرح كلام الشيخ والتنبيهات، وبعد كده نشوف بعض التعريفات الأخرى. يقول الشيخ: لتعريف الأمر قول يتضمن، يعني نكتب هذا التعريف عشان إن شاء الله يعني يتوقف معي، قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. يعني التعريف اللي قاله الشيخ يعني قريب من تعريفات الحنابلة، لما بيعرف الأمر بيعرفه بتعريفات قريبة من تعريف الايه الشيخ. ايضا هو موافق لاصول الحنابلة من اشتراط الاستعلاء. ف يعني هذا التعريف تعريف الحنبلي، وان كان مصاغا بصيغة يعني ليس في نفس الصيغة اللي تكلم بها الشيوخ الحنابلة، لكن هو يجري على اصولهم وموافق لايه لمعنى اقوالهم. الشيخ في الاصل اللي هو الاصول نفسه مش المختصر اللي بنختصره بيقول: فخرج بقولنا، طبعا لما يقول قول نفس الكلام اللي سبق قلناه المرات السابقة ان هو افضل من قول ايه لفظ، يجي هذا الكلام ايه كلام جيد جنس قريب. وايضا لما الشيخ يقول قول ده يعني ايه لمذهب السني لمعتقد الصحيح، لما يقول قول يعني ايه لفظ دل على معنى، فايه كلام لفظ وملفوظ ان الله يتكلم بصوت وحرف يسمعه من قسى كما يسمعه من ايه من بعد. فطبعا يعني الشيخ هنا يخالف الاشاعره في كلامهم ايه الكلام النفسي ان هو ايه ليس بقول ومش لفظ. فالشيخ لما يبدا ايه، وكمان هم بعض الحنابلة بيأخر كلمه قول، وبعض الحنابلة متاثرين. ابن قدامة وقع في خطأ يعني في هذه يعني في مسألة الأمر. ابن قدامة كان نقل عن الغزالي تعريف متأثر بالكلام النفسي، وكان مربى عليه الشنقيطي في المذكرة، وقال يعني هو سقط في هذا الأمر، وهذا ايه النار التي تحت هرماد، وبدأ يتكلم ايه ويرد عليه ويرد الى المعتقد الايه الصحيح. فاللي يختصر الكتاب او يعني زي ما قلنا لازم الإخوة يعني يقرأوا كتاب المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه بتاع العروس، يعني كتاب جيد وكتاب مهم جدا، وخاصة في التعريفات. والتعريفات ديت لما الشخص بيقول تعريف بيترجم معتقده في هذا التعريف، فالتعريفات ديت لا تنقل تعريفا عن أحد من العلماء أنت لا تعرف عقيدته، تنقل أعجبك التعريف وتنقله، هذا خطأ. لابد أنك أنت تبحث خلف قيود التعريف وما وراءها، كويس كده؟ فالشيخ طبعا أول ما بدأ قال إيه؟ قول، يجي فيه كلام، فيه لفظ، يجي مش إيه، مفيش كلام نفس زبهة، إحنا هنتوقف مع الكلام النفسي بعد شوية إن شاء الله. فيقول فخرج بقولنا قول، خرجت الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، كلام معاد، يعني إيه؟ تخرج الإشارة تؤدي معنى الأمر لكنها إيه؟ لا تسمى قول. وخرج بقولنا طلب الفعل، طبعا النهي، لأن النهي طلب إيه؟ طلب ترك. والشيخ يعني من دقته بيقول إيه؟ والمراد بالفعل الإيجاد. يعني إيه؟ المراد بالفعل الإيجاد، بيقول فيشمل القول المأمور به، المراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. في شرح الأصول صفحة 137 قال نحن كنا طلب فعل وليس المقصود بالفعل، يعني ده شرح الكلام، يعني شرح الجزئية، شوف بيقول يعني نحن كنا طلب فعل وليس المقصود بالفعل هنا قسيم القول، فالمراد بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولا. برضه شوف المثال اللي هيضرب هيوضح الكلام، فإذا قلت لك قل لا إله إلا الله، مش ده أمر؟ أمر فيه طلب إيه؟ طلب فعل ولا طلب قول؟ طلب فعل. هو الفعل اللي قال لك إيه؟ مش قسيم يعني فعل وقول، لا، ده هو الفعل، يعني بطلب منك إيه؟ فعل وإن كان قول، يعني إنك أنت تفعل أي شيء وإن كان إيه؟ قول، لأن الجهنة هو المقصود إيجاد، المراد بالفعل الإيجاد، إيجاد الفعل وإن كان إيه؟ قولا، فيشمل القول المأمور به. يقول فإن قلت لك قل لا إله إلا الله فهذا أمر، لأنني أمرتك أن توجد هذا القول فيسمى أمرا. واضح كده؟ واضح كلمة إيه؟ لأن طلب الشيخ بيقول والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، إيجاد الفعل وإن كان قولا. واصل كده؟ يجي القول يتضمن طلب الفعل، يقول يخرج الإيه؟ النهي. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء خرج الالتماس والدعاء. برضو الشيخ شوف طلع دول بره الايه، يعني عنده الطلب لازم يكون على وجه الايه الاستعلاء، فاخرج الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الامر بالقرائن. في شرح الاصول قال الالتماس يكون من مساو، يعني اثنين يطلب شخص مساو لشخص او نظير لي يطلب منه شيء، ايه التماس او اسمه شفاعة، يعني تسمى التماس او تسمى شفاعة. الدعاء، اما الدعاء فيقولون ان كان من ادنى الى اعلى فهو دعاء، من ادنى الى اعلى فهو ايه دعاء. هو الشيخ برضو من دقة بيقول ايه، وهو صحيح بالنسبة لله عز وجل، يعني انا لم اجد يعني اي شيخ نبه على هذه الجزئية غير شيخ العثيمين، يعني في هذا التعريف وفي هذا الشرح شيخ العثيمين بس اللي وجدت له ايه تنبيه، هذا التنبيه. يعني بيقول اما الدعاء فيقول ان كان من ادنى الى اعلى فهو دعاء، وهو صحيح بالنسبة لله عز وجل، فلا شك أنه دعاء، أننا إن سألنا الله عز وجل فإننا ندعوه، لكن إن كان من أدنى إلى أعلى فينبغي ألا نسميه دعاء. الدعاء عبادة أصلا، الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. الدعاء يعني كلمة الدعاء خاصة بالإيه؟ بالله عز وجل. لكن لو كان من شخص، يعني إيه، تطلب من شخص، من رئيسك مثلا شيء، قال لا تسميه دعاء، لكن تسميه إيه؟ ها؟ يسميه دعاء، تسميه سؤال، تسميه ايه؟ سؤال وليس ايه دعاء، فكلمة الدعاء خاصة بالايه؟ بالله عز وجل. انتهى كلام الشيخ في الاصل وفي شرح الاصل، فالكلام واضح، قول يتضمن يتضمن طلب الفعل على وجه الايه؟ الاستعلاء. لكن لسه برضو معنى كلمة الاستعلاء برضو مش واضحة. أي شخص بيتكلم في، يعني انت لما تصبر كتب الاصول لما تتكلم على الامر تجد ان هم متفقين على القضايا اللي بيتكلموا فيها. الشيخ طبعا لان المتن للمبتدئين يعني ايه اهمل كل هذه القضايا، وان كان اشار ليها، يعني هو اشار في التعريف اليها ولكنه اهمل الكلام عنها لصعوبتها، لان طبعا ده متن المبتدئين، لكن هو الشيخ في التعريف، التعريف جيد. فنشوف الكلام على معنى العلو والايه والاستعلاء. العلو غير الاستعلاء، العلو غير الايه الاستعلاء. الاصوليين اختلفوا في اشتراط العلو او الاستعلاء في حد الامر على اربعه اقوال. ايه الاربعه اقوال؟ ان هم يشترطوا العلو والاستعلاء معا، ما كده ماشي، يشترط احدهما يجي كده كم قول؟ ثلاثه. لا يشترط احدهما يجي كام؟ اربع اقوال. المرداوي في التحبير 5/2176 بيقول: فالاستعلاء طلب بغلظة، طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبة. ده كلام القرافي، وأظن برضو يعني كلام الباجي في الحدود. بيقول: فقال في التنقيح: الاستعلاء هيئة في الايه في الأمر من الترفع وإظهار القهر، والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. قال ابن العراقي: فالعلو صفة للمتكلم. ده خلاص الكلام. فالعلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. العلو صفة للإيه؟ صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للإيه؟ للكلام. الخلاف، التنبيه التالي، يجي احنا الوقت عرفنا ايه هو العلو والاستعلاء، ولا لسه برضه؟ التنبيه الثاني، الخلاف هنذكر الخلاف في اشتراط الايه العلو او الاستعلاء في حد الامر. الشيخ رحمه الله اختار اشتراط الاستعلاء دون العلو، واضح طبعا من تعريفه لما قال على وجه الايه الاستعلاء، طبعا اشترط الايه الاستعلاء. وصرح في شرح الاصول بعدم اشتراط الايه العلو. فبيقول في شرح الاصول: والعلماء اختاروا على وجه الاستعلاء لانها اصح من كلمه على وجه الايه العلو. يقول ايضا: ثم الاستعلاء اما ان يكون بجداره واحقيه، واما ان يكون بالسيطره والقوه. فالاستعلاء اما ان يكون بحق وجداره كالاوامر الوارده الينا من الله عز وجل، وكذلك من ايه من رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الأب لابنه وما أشبه ذلك. فواضح أن المستعلي فيها أهل للعلو وعال على مرتبة المأمور، وقد يكون من باب الإدعاء والسيطرة بلا حق. يعني أنا تقريبا يعني كنت قرأت في شرح نظم الورقات، شرح نظم العمريت على الورقات، الشيخ كان ضرب مثال للباب الاستعلاء بلا حق الإدعاء، كان ضرب مثال ان عبد يمسك السيف على ايه على سيده ويقول ايه ويامره بفعل شيء معين. فطبعا هو ما عندوش الايه الاستعلاء، خد بالك، فهو بيقول ما عندوش علو، فايه فهو يعني ايه طلب هذا الامر او ادعاه بغير ايه بغير حق. المرداوي في التحبير 5/2172 بيقول: فاذا اعتبر ابو الخطاب اللي هو الكلوزاني في التمهيد، والموفق اللي هو مين؟ ابن قدامة، وابو محمد الجوزي ابن الجوزي، والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن برهان في الاوسط والفخر الرازي والامدي وغيرهم فيه الاستعلاء، فيه الاستعلاء. يبقى كل دول اشترطوا او اعتبروا في حد الامر الايه الاستعلاء، وهو قول ابي الحسن من المعتزلة وصححه ابن الحاجب وغيره، واعتبر أكثر أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل وابن البنا والفخر والمجد ابن تيمية وابن حمدان وغيرهم، ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى المحققين وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي، ده نقل عنه البرماوي، والمعتزلة اشترطوا ايه؟ العلو. اللي قلناهم في الاول اشترطوا الاستعلاء ودول اشترطوا الايه؟ العلو. يبقى كده كام قول؟ اثنين. فالمساوي عندهم التماس، اعني امر المساوي لغيره يسمى عندهم التماسا، والادون سؤالا. ونقله البرماوي عن ابن الصباغ، وحكاه ابن الصباغ عن اصحابهم والباقلاني وعبد الوهاب في الملخص، وابن الفضل ابن عبدان، وابو الفضل ابن عبدان. قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: هذا عليه اهل اللغه وجمهور اهل الايه العلم، اللي هو ايه؟ اشتراط العلو دون الايه؟ الاستعلاء. واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي، برضه البرماوي برضه نقل عنهم هذا الايه القول. يبقى ثالث قول، يعني اشترطوا الاستعلاء، اشترطوا العلو، ان هم ايه؟ الاستعلاء والعلو ايه معا. تلخص في المسألة أربعة أقوال زي ما قلناهم في الأول، يعني يشترطاهم معا، لا يشترطاهم، يشترط إيه؟ العلو دون الاستعلاء أو الإيه أو العكس. المسألة طبعا فيها مناقشات كثيرة جدا وأدلة. الشيخ العثيمين طبعا اختار القول اللي هو اشتراط الإيه؟ الاستعلاء دون الإيه؟ العلو، وهو الراجح ده، يعني أنا شايف إن هو ده الأقوى. ليه الأقوى؟ لأن الاستعلاء قلنا صفة للإيه؟ للأمر، والعلو صفة للإيه؟ للآمر المتكلم. فيبقى لما نقول علو صفة للمتكلم أو الآمر يبقى خارج عن الإيه؟ تعريف الأمر، لأن ده بقى إحنا بنتكلم في تعريف الإيه؟ الأمر نفسه، مش في صفات الإيه؟ المتكلم أو الآمر. وصل كده؟ يبقى إحنا لما نقول الإيه؟ الاستعلاء ده صفة للإيه؟ الأمر، الكلام نفسه، مش صفة للمتكلم. فإحنا إيه؟ اشتراط العلو صفة للمتكلم وهي خارجة عن ايه؟ عن حد الايه الامر. واضح كده يا جماعة؟ الجداء الاقوى ان احنا ايه؟ الكلام ده كان قاله الشيخ صالح على الشيخ في شرح الورقات، بيقول: والاولى ان نقول في تعريف الامر ان الامر استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الايه؟ الاستعلاء. استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء ما معناها؟ يعني ان يكون الامر في امره مؤثر كدا جازما. وبعض العلماء الاصول يقولون على وجه العلو، وهذا ليس بصحيح، لان العلو صفة الامر والاستعلاء صفة للامر في نفسه، فيكون على وجه الاستعلاء يعني الامر فيه جزم او فيه شدة وفيه غلظة ونحو ذلك، حتى يخرج منها الالتماس والسؤال الى اخره. واصل كده؟ يجاء نفس ايه كلام الشيخ وده الاخوة. التنبيه الثالث، يعني نوجه بعض أدلة المخالفة. احنا طبعا مش هنستطرد في عرض كلام العلماء وأدلتهم لأن هذا يطول جدا، لكن إن شاء الله يعني هنذكر بعض الأدلة اللي قد تتردد في ذهن البعض من إيه؟ من عدم اشتراط الإيه؟ الاستعلاء أو العلوم. استدلوا بقول الله عز وجل: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمروا؟ مين المتكلم؟ فرعون. بيقول اللي هم إيه؟ الملأ. ها؟ ودول أصلا كانوا بيعتبروا إله، فبيقول لهم إيه؟ ماذا تأمرون؟ يعني تأمرون بإيه؟ فطبعا هم اللي عندهم لا علو ولا ايه ولا استعلاء. هذه الايه دليل على عدم اشتراط العلو ولا ايه ولا استعلاء. الصحيح ان فماذا تأمرون المعنى بماذا تشيرون، بماذا مش يأمروا، بماذا يعني اشيروا علي، مش يأمروا، اشيروا علي. المعنى دوت اللي هي المقصود بماذا تأمروا، يعني بماذا تشيرون، أطال في تقريره جدا الطوفي في شرح المختصر. شرح المختصر الروضة أطال وتوسع في الايه يعني التقرير ان فماذا تأمرون، ها، بماذا تشيرون. يعني اللي عايز يرجع له المجلد الثاني 351. يبقى ما فيهاش إيه؟ يعني مش بيقولوا مأمورون بايه، يعني بماذا تشيرون. يعني كان من عادة العرب ان لو امير يعني حصل له شيء يجمع الرعية ويقول له ايه اشيروا عليه في هذا الامر، يعني ايه هو مش ملزم انه ياخذ برايهم، يعني ما فيهوش ايه الالزام عليه، لكن هو بيقول لهم اشيروا عليه بايه بهذا الامر، فهو مش امر اصولي، يعني لا يخرج عن خارج الامر الاصولي. استدلوا أيضا بقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. شوف ليقضي ليقضي علينا ربك. طبعا هذا إيه أيضا دعاء وليس أمرا. هم مش هيأمروا إيه مالك، حتى هو بيقول إن هو الرد عليهم جاء بعد 80 سنة، قال إنكم ماكثون، وهم بيأمروا بإيه ليقضي علينا ربك. هذا أمر إيه مستحيل شرعا، يعني حتى أي أمر بمستحيل، فما ينفعش حتى إنه يكون إيه أمر، إن هم مش هيموتوا في النار، هم يتمنوا هذا الإيه الأمر. فده من باب الإيه الدعاء والالتماس، فأيضا لا يدخل في باب الإيه الأمر. استشهدوا، بس أنا عايزكم تركزوا في توجيه الأدلة دي، لأن إحنا يعني إحنا يعني جبنا أمر وقلنا ده إيه ده بماذا إيه تشيرون، جبنا أمر وقلنا إيه إن ده مش إيه دعاء، قلنا دعاء مش إيه مش أمر. أيضا قول عمرو بن العاص لمعاوية أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. بعض الناس يعني ظنوا إن ابن هاشم اللي هو علي بن أبي طالب، لا طبعا مش هو ده، كان في واحد اسمه ابن هاشم كان خرج على معاوية مرة وراح عن معاوية أثره، ف عمرو بن العاص أشار عليه بالإيه بأنه يقتله، فراح تركه، راح خرج عليه مرة أخرى راح أثره، راح هو قال له هذا البيت أنا إيه أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، يعني كنت قتلت ما كانش خرج عليك مرة إيه مرة ثانية. طب معاوية عمرو ما لا في علو ولا استعلاء على إيه على معاوية، كان جندي عنده يعني أو أمير من إيه من أمراء، فما كانش لا في علو ولا إيه ولا استعلاء. العسكري في الفروق اللغوية صفحة 494 بيقول يعني على بيت شبيه بهذا البيت، يعني بس هو مش كانش يعني هو نفس البيت دوت، بيقول عليه إيه هو على وجه الإزدراء بالمخاطب والتخطئ له ليقبل لرأيه، ومعلوم أن التابع لا يأمر المتبوع ثم يعنفه على مخالفة إيه أمره، يعني كأنه إيه يعني عايز يخليه يقبل رأيه يحدده على إيه على قبول رأيه مش بيأمره، لأنه ليس له أمر إيه عليه. السيد العبد لما يأمر السيد يقال عبد الأحمق، عبد الأحمق لأنه أمر سيد لكن هو ليس له إيه أمر إيه عليه. يعني أنا حقيقة شايف إن الخلاف في الخلاف خلاف لفظي، يعني اللي بيقولوا إن الأمر ما فيهوش علو ولا استعلاء توسعوا في مدلول الأمر فأدخلوا فيه الدعاء والالتماس، أدخلوا فيه اللي بيقولوا لا لازم فيه علو، جعلوا دول مش من الإيه مش من الأمر الأصولي، جعلوها إن هي إيه أنواع أخرى من الإيه من الأمر. فاللي بيعتبر العلو أو الاستعلاء يخرج هذه الأشياء، اللي ما بيعتبرهمش إيه يدخل فيه يعني يتوسع يعتبر مطلق الإيه مطلق الإيه الأمر. مش كده يا جماعة؟ في خلاف حقيقي بقى، يعني احنا قلنا الخلاف ده يعني انا رأيت انه خلاف لفظي، لكن في خلاف حقيقي ومرجعه زي ما قلنا يرجع الى العقيدة. في مسألتين احنا يعني هنتكلم عن مسألة ونترك الثانية نحيل لمراجعة فيها ان شاء الله سنتكلم عليها. المسألة الاولى هل الامر له صيغة ام لا، يعني ايه الامر له صيغة ام لا، بيقولها باسلوب تاني هل الامر بالشيء هو عين النهي عن الضد، هو عين النهي عن الضد. الاشاعرة اللي هم ينكروا كلام الله عز وجل انه كلام حقيقي يقولون انه يتكلم بكلام ايه بكلام نفسي. ايه الكلام النفسي؟ عبارة عن معاني تتردد في النفس، وقلنا ايه بيستدلوا يعني تاني اتكلمنا على الكلام النفسي المرة الماضية، وقلنا ان هم بيستدلوا البيت للأخطر، وقلنا الأخطر ده شعر ايه شعر نصر، والبيت غير منسوب ليه اصلا، ان الكلام لا في الفؤادي وانما ايه جعل الايه جعل الايه اللي جعل اللسان على الفؤاد دليل. فعندهم ان الكلام ليس ايه ليس لفظ انما هو معنى، فكلمة قم معناها لا تجلس. كلمة اسكن معناها هي نفس المعنى لا تتحرك. يبقى نفس المعنى لقم هو لا تتحرك. ليه؟ لان الضدين لا يجتمعان مع ولا يرتفعان، او النقيضان لا يجتمعان معا ولا ايه ولا يرتفعان معا. يبقى اذا الامر بالشيء هو عين النهي عن الايه، عن عكسهم للاشاعر، عكس من المعتزلة. المعتزلة تشترط الارادة. يجي الكلام عندهم الامر غير الايه، غير النهي عن الضد. اهل السنة وسط، بتقول ان هو ايه مستلزم، ليس هو عينه ولا ايه عكسه، انما هو مستلزم. يعني ان امرتك بشيء يستلزم ان انا ايه نهيتك عن الايه، عن الضد. كويس كده. الكلام ده نشوف الشنقيطي يعني عرضه باسلوب جيد وفي فوائد عظيمة في المذكرة صفحة 24. بيقول اعلم، يجي احنا يا جماعة الامدي بعد ما يعني ايه توسع جدا في الاحكام، توسع كبير في ذكر تعريفات لحد الامر ورد عليها، وتوسعوا في الاخر خالص عرف الامر على باعتبار مذهبه الايه كلام النفسي. طب انا اقول لك تعريف، شوف كده انت ايه لما يقول طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ده تعريف الامدي، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. جاب سيرة ان هو قول، ما جاب سيرة ان هو قول، هو بيقول ايه طلب الفعل. الطلب ده ممكن يكون بايه، باشارة، بمعنى كلام، مش لازم يكون بلفظ. فتعريفه ده يرجع لايه، لعقيدة ان هو بيقول بالكلام النفسي، فهو متكلم الامدي. فشوف التعريف ده ممكن واحد يحطه في كتابه وما ينتبهش للايه، للمذهب اللي وراء الايه هذا التعريف. بيقول الشنقيطي في المذكرة اعلم ان كون الامر بالشيء نهيا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب. الاول ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين. قالوا اسكن مثلا، السكون المأمور به فيه هو عين ترك الايه الحركة. قالوا وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه، والبعد من المغرب هو ايه ايضا هو عين القرب من الايه من المشرق، هو بالنسبة اليه امر والى الحركة نهي. قال مقيد عفى الله عنه الذي يظهر الله اعلم ان قول المتكلمين ومن وافقهم من الاصوليين ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد ان الامر قسمان، نفسي ولفظي، وان الامر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة. وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا ان الامر هو عين النهي عن الضد. واضح كده يا جماعة الكلام ولا مع ان متعلق الامر طلب ومتعلق النهي ايه ترك، والطلب استدعاء امر موجود والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود، فليس استدعاء شيء موجود. وبهذا يظهر ان الامر ليس عين النهي عن الضد، وانه لا يمكن القول بذلك الا على زعم ان الامر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصفة. ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الامر نهيا عن الضد ان يكون الامر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصفة. نفس الكلام عندنا ايه اللي وضحناه من شوية. اصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وان الكلام مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والالفاظ، لان هذا القول الباطل يقتضي ان الفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والارض، وبطلان ذلك واضح. المذهب الثاني ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن الايه، عن الضد، ولكنه يستلزمه. ده قول اهل السنة، وهذا هو اظهر الاقوال، لان قولك اسكن مثلا يستلزم نهيك عن الايه، عن الحركة، لان المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع النقيضين، وما لا يتم الواجب الا به واجب. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول. الباقلاني يعني هو أول من تصدى للرد على المعتزلة، يعني المعتزلة بدأوا يتكلموا ويكتبوا كتب الأصول بتاعتهم، أول واحد تصدى لهم في الكلام الباقلاني، وكان متكلم ورجع في الآخر، رجع يعني إيه، كان مذهب كبار المتكلمين، يعني مذهب كبار الأشاعرة، كان ليهم مذهب خاص كده في الصفات، يعني ما كانش إيه حتى معتقد بعض الرجوع، يعني مش سلفي صرف، لكن هو ايه عنده بعض الايه الامور في الصفات الخبريه، يعني المهم يعني يجي نحرر عقيدته فيما بعد. لكن المهم الباقلاني في بدايته كتب كتاب التقريب والارشاد، التقريب والارشاد دوت بدا يرد فيه على المعتزله بالطرق الكلاميه، فادخل المنطق والفلسفه وعلم الكلام في الاصول، هو اول من ادخل هذا الايه هذا الامر. اللي خدهم منه الغزالي في المستصفى، دكتور الغزالي منتشر، فالغزالي راح خد الطرق الكلاميه والفلسفه وراح حاططهم في الايه في المستصفى، فتاثرا بالايه فالباقلاني او بيسموه شيخ الاصوليين، يعني الباقلاني يسمونه ايه تقول عليه شيخ الاصوليين. المهم الباقلاني رجع للقول دوت في اخر مصنفاته، وكان يقول بالايه طبعا في الاول هيقول بالكلام الايه بالاشاعره كلام النفس. المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، ده كلام المعتزلة. أيضا كلام الإبياري من المالكية والغزالي والجويني من الشافعي ومن الشافعية. واستدل من قال بهذا أن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإن كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، يعني هو لا يقع في ذهنه الإيه الضد. فإزاي انت تلزمه بشيء، يعني هو المعتزله بيشترطوا ايه اراده الامر، زي ما نتكلم في المساله اللي بعد كده، اراده الامر لازم يكون هو ايه مريد منك فعل الايه هذا الامر، فهو ممكن لا يستحضر في ذهنه العكس، فانت ازاي تقول ان هو عين الايه، يبقى مش عين ولا شيء، لان هو ممكن يكون ذاهل، وان كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، اذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال اصلا. ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع النقيضين. أيضا المسألة المشتركة، العروس في المسألة المشتركة صفحة 213 توسع في الكلام على هذه الايه المسألة، كلام الشنقيطي قوي ويعني تعلق أصولي، فإحنا ايه ذكرناه ولم يعني ايه بدا من كلام العروسي. المسألة الثانية مسألة هل الأمر يستلزم إرادة الآمر. المعتزلة طبعا قالت إن هذا إيه شرط، رد عليهم رد موسع جدا وفند جميع شبههم. الكلوزاني في التمهيد يعني من المجلد الأول من 124 ل 133 وهو يرد على إيه شبه المعتزلة في اشتراط الإيه الامر او ارادة الايه الامر في الامر. وطبعا انتصر لعدم ايه لعدم اشتراطه، وده قول الحنابلة. والصحيح ايضا هذا مذهب الاشاعرة، يعني ايه اشتراطه مذهب المعتزلة، عدم اشتراطه مذهب الايه الاشاعرة، والحق وسط. يعني حتى الحنابلة في هذه المسألة ايضا اخطأوا، كل منهم نظر الى الامر من جهة، يعني عندنا في امر كوني وفي امر ايه قدري او شرع، في امر كوني القدري اللي هو الكوني وفي امر شرعي او ديني، كل منهم نظر الى ناحية، يعني نظروا الى الامر الايه اللي هو المحبة والرضا بس، خدلك، فاخطأوا في فهم بعض الاشياء، الاشياء اللي الله عز وجل لا يريدها من العبد، الاشياء التي لا يحبها الله عز وجل، فاخطأوا. فالصحيح التفصيل بين الارادة الشرعية والارادة الايه الكونية. اللي توسع في المسألة دي العروسي أيضا صفحة 118-125، يعني اللي عايز يتوسع في هذه المسألة يراجع هذا الايه الكتاب، يعني حتى لا نخرج عن المقصود. خلاصة هذه المسألة الأولى اللي تكلمنا فيها هي أن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الايه الاستعلاء. كويس كده يا جماعة؟ خلاص؟ المسألة الثانية صيغ الأمر. صيغ الأمر أربع: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر. أول شيء طبعا بعد كده هنقول كلام الشيخ اللي احنا الشيخ يعني ذكر بعض الصيغ اللي استفاد منها الأمر. أول شيء ذكر الشيخ فعل الايه الأمر. فعل الأمر هو الفعل الذي يدل على طلب حدوث العمل في المستقبل على وجه الاستعلاء. دايما يكون فعل الأمر مبني، يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء، زي مثلا أقول لك اسمع، يجي مبني على الايه؟ على السكون. أيضا إذا اتصلت به نون النسوة زي اسمعنا، يجي مبني على الايه؟ السكون. يبنى على الفتح إذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، يبنى على الايه؟ على الفتح. اسمعنا، يجي ايه؟ مبني على الايه؟ الفتح. اسمع عنا، مش كده؟ يبنى على حص حرف العلة. ايه حروف العلة؟ الواو والالف والياء. اذا كان معطل الاخر زي ما اقول لك اسع اسع، هي اصلا ايه؟ ساعة ساعة، مش كده؟ يجب ايه؟ يبنى بحس حرف الايه؟ العلة. اذن، اصلا اذنه. امض، امضي، مش كده؟ يبنى على حذف النون اذا كان مضارعه من الافعال الخمسة، اي اذا اتصلت به الف الاثنين او ايه او واو الجماعة او ياء الايه المؤنثة المخاطبة، مثل اكتب، اكتبوا، اكتبي، ده مبنى على حذف الايه النون. الشيخ لما تكلم على فعل الامر مثل له بقوله تعالى اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، ده فعل ايه؟ فعل امر مبني على ايه؟ حذف الواو. اتل فعل امر مبني على حذف الايه؟ الواو. يبقى فعل الامر لما ياتيك تعرف ان هو ايه؟ ان ده من صيغ اللي تدل على الامر. اسم فعل الامر ايه؟ هو اسم فعل الامر هو الذي يدل على معنى فعل الايه الامر. علامته انه لا يقبل علامه من علامات الفعل زي ايه؟ الياء، ياء المخاطبه او نون التوكيد. زي ايه مثلا؟ ايهن، يعني ايه ايهن؟ زد. ايهن من حديثك الطريف، يجي ايهن ده اسم فعل ايه امر بمعنى زد من هذا الايه الحديث. صهن بمعنى ايه؟ اسكت. صهن عن بذيء الكلام، اسكت عن هذا الايه القول الفاحش، يجي ده برضو اسم فعل ايه الامر. مه يعني ايه؟ كف، يعني يقول لك ايه؟ تماديت في الاذى فمه، فكف عن ايه؟ عن الاذى. امين ايضا اسم فعل امر بمعنى ايه؟ استجب. ربنا اعنا على فعل الخير امين. حي، ده المثال اللي ضربه الشيخ، حي بمعنى ايه؟ اقبل. ها، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني اقبل الى الايه؟ الى الصلاة والى الفلاح. يجي ايضا اسم فعل الامر من الاشياء التي تدل على الايه؟ على الامر، من صيغ الامر. المصدر النائب عن فعل الامر هو مصدر المصادر بقى معروفة، بابها واسع، مصادر تنوب عن فعل الايه؟ عن فعل الامر. زي ايه؟ قول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فضرب الرقاب ده مصدر نائب عن فعل الأمر اللي هو إيه؟ اضربوا. ها؟ يبقى إذن كان يقول إيه؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب. خلاص كده؟ يبقى المصدر إيه؟ نائب عن فعل الأمر، يبقى فضرب الرقاب. فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا يعني بعدا، بعدا شديدا. هو مصدر ايه؟ سحق، مش كده؟ بمعنى ايه؟ بعد اشد البعد، وقد ناب عن فعل الامر، والمعنى اسحقوا، اي ابعدوا ابتعادا ايه؟ ابتعدوا ابتعادا شديدا. ايضا قول قطر بن الفجاءه بيقول ايه: فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. فصبرا يعني ايه؟ فاصبر. فاصبر ايضا يجي ده مصدر نائب عن فعل الايه؟ الامر. المضارع المقرون بلام الامر ده اخر شيء ذكره الايه الشيخ في الصيغ تدل على الامر في كتاب اسمه الدان الداني في حروف المعاني من الكتب الجيدة كتبه ابن ام قاسم بيقول وكلامه جاد احنا نركز فيه لان يمكن هي دي مسألة صعبة شوية هنقول كلام الشيخ العثيمين وهنشوف بعض التوجيهات ليه يعني ايه فاحنا نركز في هذه الجزئية يعني هي مهمة المضارع المقترن بلام الايه او المقرون بلام الامر. بيقول ابن ام قاسم في الجانب الداني في حروف المعاني: لام الامر والاول ان يقال لام الطلب ليشمل الامر نحو لينفق ذو ساعة من ساعته. لينفق دي ايه؟ مكسورة خلي بالك. والدعاء نحو ليقضي علينا ربك. قيل والالتماس كقولك لمن يساويك لتفعل من غير استعلاء. وذلك لان الطلب اذا ورد من الاعلى فهو امر وان ورد من الايه الادنى يبقى دعاء وان ورد من المساوي يبقى ايه؟ التماس. وهذه اللام التي للطلب كصيغة افعل في انها قد ترد لمعان اخر غير الطلب كالتهديد نحو قوله ليكفروا بما اتيناهم. خلي بالك المثال ده ليكفروا بما اتيناهم ده هنتوقف معه بعد شويه لان الشيخ هيضرب مثال للام التعليل في الاصل هنشوفه. هو بيقول ايه؟ انه للتهديد نحو قوله ليكفروا بما اتيناهم اللام بتاعته مكسوره. وليتمتعوا ايضا دي ايه؟ لام مكسوره وجاب ليها واو. هنشوف دلوقتي الاصل في ذلك معنى الطلب. هو برضه بيقول مساله حركه هذه اللام الكسر. شوف حركه هذه اللام الكسر كده تشكل مع لام التعليل لان لام التعليل الاصل برضه فيها الايه؟ الكسر. يقول حركه هذه اللام الكسر وقيل ونقل ابن مالك ان فتحها لغه وحكاها الفراء عن بني سليم. ويجوز اسكانها ويجوز اسكانها بعد الواو والفاء وهو اكثر من تحريكها نحو فليستجيبوا لي هنا ساكنه بعد الفاء وليؤمنوا بي برضه ساكنه بعد الايه الواو. يقول الاصل فيها ان هي ايه مكسوره وفي يقول ايه يجوز فتحها وتاتي ايه ويجوز ان تاتي ساكنه بعد الايه الواو والفاء ويجوز اسكانها بعد ثم لكن دي فيها خلاف. بعض الناس قالوا هذا ضعيف يعني بعد ثم قالوا ان هذا ايه ضعيف. هو بيقول وليس بضعيف ولا مخصوص بالضروره خلافا لزاعم ذلك وبه قرأ الكوفيون وقالون والبزي ثم ليقطع اظن حفص ايضا ايه حفص ايضا ثم ليقطع. وصل يا جماعة الكلام ده واضح كده؟ ده الكلام دوت يعني ايه هو ايه ما ردده يعني غالب الايه اللغويين في لام الامر. الشيخ العثيمين لما في شرح الاصول صفحة 42 فرق بين لام الامر ولام التعليل فقال ان كانت للتعليل فهي لام كي لا تسمى امرا واذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الامر وهناك فرق لفظي بينهما. اذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام الامر. ثم مثل للام التعليل بقوله تعالى ليكفروا بما اتيناهم ليكفروا بما اتيناهم. خلي بالك الشيخ الشعراوي يعني تفسيره الشيخ الشعراوي يعني ما كانش مهتم بالعقيده في تفسيره كان يحسن الدفاع عن شبه المستشرقين وكان ليه في اللغه الشيخ الشعراوي. المهم ان هو بيقول في التفسير بتاعه بيقول اللام في قوله تعالى ليكفروا بما اتيناهم قال ليست لام التعليل ليست لام التعليل على خلاف كلام الايه شغلة ثانية. ليه؟ احنا قلناها من شوية في كلام ابن المقاسم، قال ان هي للايه؟ لام التهديد. هو قال ايه؟ ليست لام التعليل، لان الكفر لم يكن مقصدا لهم. وحين عادوا بعد ان نجاهم الله انما عادوا الى اصلهم. فاللام هنا لام الامر، كما لو قلت قم يا زيد وليقم عمرو. وعلامة لام الأمر أن تكون ساكنة، وهي هنا مكسورة لأنها في بداية الكلام. شوف العلة اللي هي إيه، ليه مكسورة؟ لأنها جت في بداية الكلام، حيث لا يبدأ بساكن في اللغة، ما فيش نحن نبدأ بحرف إيه ساكن، فهو كسرها عشان بداية الإيه الكلام. ولو وضعنا قبلها حرفا لتبين إيه سكونها، لو حطيت قبلها حرف هتبين إن هي إيه ساكنة. فهذه اللام هي لام لام الإيه الأمر، وليست لام التعليل. طيب ايه الفرق بين اللامين، لام التعليل ولام الامر؟ الفرق، اول فرق، فرق في المعنى. لام التعليل، اخبرك، لام التعليل تدخل على الفعل المضارع ويكون ما بعدها علة لما قبلها، وهذه اللام دائما تأتي مجرورة، ويسميها البعض لام كي، لأنها كثيرة المجيء مع كي أو بمعنى كي، يعني ممكن تخش تحط مكانها إيه كي يستقيم الكلام. أما لام الأمر فإنها تدل على الطلب، تدل على الطلب من أعلى لأقل مرتبة، أو من متساو في الردة أو غيرهما، وذلك من حيث المعنى. يعني من حيث المعنى لام إيه الأمر استفاد منها الإيه الطلب. اللام الثانية هي لام إيه ممكن إيه لام يظهر إن ده ما قبلها علة لما إيه لما بعدها. الفرق الثاني ان لام الامر تجزم الفعل ولام التعليل تنصبه، ده فرق جوهري. يعني دايما يكون الفعل اللي بعد لام التعليل منصوب، والفعل اللي بعد لام الامر ايه مجزوم. الشيخ اخر مسألة تكلم عنها صيغ اخرى لفعل الامر، يقول الشيخ: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يترتب على فعل ثاني. ده عشان إيه؟ على مهلنا كده. يستفاد من غير صيغة الأمر، خلي بالك، وقد يستفاد طلب الفعل، يعني الشيخ ما بيتكلمش على الواجب، عشان الناس يفتكروا إن هذه الصيغ تدل على الإيه؟ لا، هو طلب الفعل مطلق الإيه؟ الأمر، مطلق الأمر، يعني إن كان إيه واجب أو إيه أو مندوب. يستفاد من غير الصيغ اللي احنا ذكرناها الاربع، ممكن ان هو يوصف ان هو ايه فرض او واجب او مندوب او طاعة. نشوف واحدة واحدة. الشيخ في شرح الاصول صفحة 141 بدأ يمثل هذه الاشياء، بيقول فرض مثلا زي ايه، الله سبحانه وتعالى لما ذكر اصناف الزكاة قال: فريضة من الله، والله عليم الحكيم، فريضة من الله. فريضة يعني ايه؟ يعني فرض. يجي احنا استفدنا ان هي ايه مطلوب مننا فعل هذه الايه الشعيره اللي هي الزكاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس ايه صلوات. يجي كلمه افترض يعني ايه طلب ايه منهم. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعه واجب على كل محتلم، يعني ايه يعني مطلوب من كل ايه محتلم. مختلفين في غسل الجمعه واجب ولا مستحب، والاقوى ان هو ايه مستحب، الاقوى ان هو مستحب، وقول ان هو واجب قول قوي، واخد بالك. ومساله مساله خلافيه، يعني فيها ايه راجح وارجح، يعني مساله خلاف فيها كبير. اللي قال ان هي واجب لازم ايه، يعني في حديث يشكل عليه: ومن توضع فبها ونعمل، ومن اغتسل فالغسل افضل، لازم يوجه هذا الحديث. ايضا لما نقول مندوب يعني ايه يندب لك فعل كذا، يجي ايضا يدل عنه ايه مطلوب. قال صلى الله عليه وسلم: لما نقول طاعة، انما الطاعة في الايه في المعروف، كل معروف صدقة، يجي ايضا هذا ايه يدل على ان هذا الفعل من الايه مطلوب الفعل. او يمد فعله مثل ان يرتب عليه الثواب، مثل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. طب يعني ايه يمدح فعله؟ يعني ايه يعني هو رتب لك ان هو مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبت سبع سنابل، يعني رغبك في الايه في النفقه، فدل على ان هذا الامر ايه مطلوب وهكذا. يعني هي الامور ديت قرائن يستفاد منها ان هذا الايه الفعل ايه مطلوب، مطلوب فعله. مناع القطان كان يعني عمل بحث في مجله البحوث الاسلاميه في العدد الاول منها، البحث ده كان بيتكلم فيه عن وجوب تحكيم الشريعه الاسلاميه في شؤون الحياه كلها. قدم للبحث بتاعه بمقدمه يعني ذكر فيها بعض الامور منها ما يتعلق بهذا الامر. بيقول ايه؟ وليس صيغه الامر قاصره على صيغه واحده، فان اساليب طلب الفعل في القران كثيره، منها الاخبار بان الفعل، يعني احنا نقول يعني هو ذكر اشياء كثيره، احنا انا انتقدت منها بعض الاشياء التي ايه لم يذكرها الشيخ العثيمين او يعني ايه تدخل في كلام الشيخ. بيقول الاخبار بان الفعل مكتوب على المخاطبين كقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، جاء كلمه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، يعني ايه واخدها فرض، يعني طلب منكم هذا الايه الامر. ايضا اقتران الفعل بألا كقوله تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، يعني ايه يوبخهم، وفيه معنى التحضير على قتال الايه الكفار. الاستفهام التعجبي والانكاري مقرونا بترك الفعل كقوله افغير دين الله يبغون، الاخبار بان ترك الفعل كفر او ظلم او فسق، ومن لم يحكم بهذا الله فلكم الكافرون الفاسقون الظالمون. يجي ايضا يدل على ايه على ان مطلوب منك ان تحكم شرع الله عز وجل في حياتك. ايضا الاخبار بان اتيان الفعل من الايمان او ان تركه يناقض الايمان. هذه الاشياء يعني كان ابن تيميه كان بيستدل بيها على ان ترك هذه الاشياء من الايه من الكبائر، يعني ايه حد الكبيره ان يكون في وعيد ولعن ونفي ايمان وحد، فهذه الامور مش تدل على طلب فعله فقط، واخد بالك، تدل على ايه على وجوب وان فعله من الايه تركه من الكبائر. ايضا زي ايه مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. اخر حاجه بيقول قال الغزالي في المستصفى ان قول الشارع امرتكم بكذا وانتم مامورون بكذا، لما الصحابه ايضا يقول امرت بكذا، كل ذلك صيغ داله على الامر، واذا قال اوجبت عليكم او فرضت عليكم او امرتكم بكذا او انتم معاقبون على تركه، فكل ذلك يدل على الايه على الوجوب. يجي دي بعض الصيغ اللي استفاد منها صيغه الامر. يجي النهارده تكلمنا على معنى الايه الامر وحده، تكلمنا على بعض الصيغ التي يستفاد منها الايه الامر. نكمل ان شاء الله في المره القادمه. حتى لو طول عليكم اقول قولي هذا، واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.